قول أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وضع زوجتي في أول يوم من شهر رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم؟ لا حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها معه الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها، المرضع والحامل والمريضة كلهن معذورات حتى تستطيع الصيام. فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطع الصيام بل يشق عليها من أجل الرضاع، فإنها تفطر رمضان الآخر ثم تصومهما بعد ما يحصل لها القوة على ذلك، إما بفضل الولد أو بقوة تعينها على الصوم أو بغير هذا من أسباب القدرة. فالحاصل أنها ما دامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفرة عليها، لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه. فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع، تصوم ما مضى عليها متتابعا أو مفرقا لا حرج ولا كفرة عليها. نعم. إذا أفطرت من أجل الإرضاع هل يلزمها مع القضاء شيء أو لا يلزمها شيء؟ لأنك المرض، لأنه كالمرض. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.